وإلى مشهدين من مشاهد السيرة النبوية على ما تعودنا في خاتمة كل مجلس سبت أن نذيل العقيدة بسيرة، لأن السيرة عقيدة والعقيدة سيرة. ذكرت في المجلس الماضي حصار يهود، والآن فيه مواجهة الآن، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع، صناع صاغة يمتهنون الصياغة، صياغة الذهب والفضة، مسيطرون على الجانب الصناعي بالمدينة، ناقضون للعهد، مالأوا قريشا ودفعوها للثأر من محمد بالمدينة. فحصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر أبا لبابة بن عبد المنذر وحمل راية الجيش حمزة، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم محاصرة وإحاطة السوار بالمعصم، وأراد أن يبيدهم ويبيد خضراءهم. فقام عبد الله بن أبي، شوف الآن مين اللي يقوم، مين اللي يقوم ينصر اليهود، من الذي يدل على بيوت الفلسطينيين من القياديين إلا المنافقون من أبناء جلدتهم. يقول لليهودي ترى شوف مخابرة، ها مخابرة، البيت اليمين البيت العاشر من الشارع العام بجوار الحديقة ترى هو بيت النائب العام للقائد الأعلى الفلسطيني، فيجيبوا ها راجمة صاروخ كما وقع في آخر حادثة سمعتموها قبل ساعات. من اللي يصنع هذا؟ هو المنافقون أتباع عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي أمسك برسول الله عندما أراد رسول الله أن يبيد خضراء يهود بني قينقاع لأنهم خونة نقض للعهود، فأمسك به وقال يا محمد هذول موالي، اليهود موالين لي في الجاهلية قبل الإسلام، قبل ما تجوا أنتم وتجاورون، ترى هذول مجاورين، أحسن في موالية 400 دارع وثلاثمائة حاسر تبيدهم في غدات؟ لا والله لا، لا أسمح بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع اليهود لرأس المنافقين، لأن النفاق بذرة ها إذا لم تجتثها في الوقت المناسب، ورأى رسول الله أن اجتثاث هذا الرأس في ذلك الوقت ما هو ها لا يتحدث الناس فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه، دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود إلى حلفائه من المنافقين، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. ها ونزل فيه وفي المنافقين بالمدينة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، تتخذ نائبا بدلك وكيلا يا سعادة المدير، تتخذ من أصول يهودية أو أصول نصرانية أو أصول مجوسية، والله يغدر بك يقتلك أحوج ما تكون إلى الأمن، انتبه، لا تتخذوا بطانة، لا سيما المنافقون، لا يألونكم من دونكم لا يألونكم خبالة، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، ها لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ها نافسونا وكذا وفعلوا بنا، وهذه ما يقولها إلا المنافقون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مع كعب بن الأشرف، مع كعب بن الأشرف أمر رسول الله، كعب بن الأشرف رأس من رؤوس يهود بني النضير بالمدينة، نقض العهد، أراد أن يعين قريشا على رسول الله ويستثير كفار قريش في حرب المسلمين والقدوم إلى المدينة، شبب بنساء المسلمين معاكس من الدرجة الأولى، سب رسول الله، فخرج رسول الله لأصحابه. الحديث فين؟ حديث كعب بن الأشرف اليهودي، انتبه، حديث كعب بن الأشرف اليهودي، من أخرجه؟ بالله شوف احفظ معي، أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب قتل كعب بن الأشرف، أخرجه مسلم في كتاب الجهاد باب قتل كعب بن الأشرف، أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد: باب حين يؤخذ العدو على حين غرة ولا كرامة، اقتل اضرب بسيف الحق في كل الورى، لا تخش فجارا عبيد نسائي، سمعا أيا رباه مني وطاعة سأقولها رغما عن الأعداء. خرج النبي للمسلمين يحثهم على قتل هذا اليهودي المبغض العدو الناقض الخائن. قال: من يقتل كعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله، من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلم الأنصاري من غير تردد، صحابي جليل، قال: أنا أقتله يا رسول الله، ولكن إذن لي أن أقول فيك قولا، يعني أخذل في ظاهر الأمر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذن لي بأن أقول فيك قولا. فقال: قل ما شئت. وأذن له الرسول. في رواية في درجة الحسن، ما تنزل عن درجة الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع محمد بن مسلمة الأنصاري مع النفر الأربعة وهو رابعهم، يودعهم إلى البقيع ويدعو الله أن ينصرهم وأن يعينهم على قتل كعب بن الأشرف. إرهاب، إيش أنت تحين تعلم حديث وشمائل ولا تعلم إرهاب؟ وهو ما في الإسلام إرهاب، إرهاب بالباطل ممنوع، إرهاب بالحق ترهبون به عدو الله وعدوكم موجود، وللحديث بقية إن شاء الله.